السراج في بيان غريب القرآن سورة الملك مكية. تبارك تعالى وتعاظم وتكاثر خيره وبره ليبلوكم ليختبركم أحسن عملا أخلصه وأصوبه طباقا بعضها فوق بعض من غير مماسة تفاوت اختلاف وتباين فطور شكوك وصدوع ارجع البصر كرتين أعد النظر مرة بعد مرة ينقلب يرجع خاسئا ذليلا صاغرا حسير متعب كليل رجوما للشياطين شهبا محرقة لمسترقي السمع من الشياطين وأعتدنا أعددنا المصير المرجع والمآل شهيقا صوتا منكرا تفور تغلي غليانا شديدا تميز من الغيظ تتمزق من شدة غضبها على الكفار فوج جماعة نذير رسول يحذركم من العذاب إن أنتم ما أنتم فسحقا فبعدا بالغيب يخشونه وهم غائبون عن أعين الناس ويخشون العذاب قبل معاينته ذلولا سهلة ممهدة تستقرون عليها مناكبها نواحيها وجوانبها وإليه النشور إليه تبعثون من قبوركم للجزاء والحساب من في السماء الله الذي في العلو تمور تضطرب بكم حتى تهلكوا حاصبا ريحا ترجمكم بالحجارة الصغيرة نذير تحذيري لكم نكير إنكاري عليهم وتغيير ما بهم من النعمة صافات باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء ويقبضن ويضممنها إلى جنوبها أحيانا غرور خداع وضلال من الشيطان لجوا استمروا وتمادوا عتو معاندة واستكبار ونفور شرود وتباعد عن الحق مكبا منكسا سويا مستويا منتصب القامة سالما صراط مستقيم طريق واضح لا عجاج فيه أنشأكم أوجدكم ذرأكم خلقكم ونشركم في الأرض رأوه زلفة رأوا عذاب الله قريبا سيئت ذلت وسودت تدعون تطلبون أن يعجل لكم من العذاب استهزاء يجير يحمي أرأيتم أخبروني غورا ذاهبا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة معين جار على وجه الأرض ظاهر للعيون